لا هذه قاعدة عربية ما لا تأخذ الأسماء. أولا نصحح الأول ونعرف سهام الثاني منها. اثنين معول السطر ها لا لا لا تنسى السبورة لأنني بيسأله طيب اثنين ما خلاص اثنين نصحح مسألة الميت الثاني نصحح مسألة الميت الثاني ثلاثة نقسم سهامه من الأولى عليها وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات من ثلاث حالات من أول السطر رحم الأولى طيب واحد أن ينقسم فلا يحتاج إلى عمل مسألة أخرى اثنين أن يباين فنضرب المسألة الثانية في الأولى وما حصل فهو الجامعة ثلاثة أن يوافق فنضرب المسألة الأولى في وفق الثانية المسألة الأولى جميعها أظن ها جميعها في وفق الثانية وما حصل فهو الجامعة وما حصل فهو الجامع رابعا عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو وقتها عند التوافق وإن شئت فقل أخذه مضروبا فيما ضربته فيها مع وصفه ومن له شيء من الثانية ومن له شيء من الثانية السلام أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وفقه عند التوافق خامسا خامسا مع وسط خامس يجمع العدد الموزع فإن طابق فصحيح وإلا فخطأ وإلا فخطأ نعم اي نعم خلاص خذ المثال فيها ثلاث حالات محطن الاولى الثانيه الحالات محطه الاولى الثانيه واحد اثنين ثلاثه وراها ها لا ياخذ من ثلاث حالات واحد اثنين ثلاثه ثم قلنا رابعا ها انت ما تكتب رابعا حط على شيء يوضح الان خلصنا ها بس الحين الاخ جمال يقول نطبق على القواعد معكم لا عسل ان شاء الله اني ما نطبق بالدفتر انت لابد في المخ يا ها ايه يلا هذا عدو فوزة الله ها يلا ها ما وصلنا القسم الثالث يا ولد ما وصلنا ما وصلنا اصبر انتم اذا عرفت المناسخ في عشر ليال فانتم جيدين لأن المناسخ يقول الشيخ منصور البهوثي يقول هي أصعب علم الفرائض علم المناسخ وما أحسن الاستعانة عليها بشباك ابن الهائم ابن الهائم على كل حال الشباك معروف يعني الحمد لله معروف يلا ها طيب ما يخالف الآن المباينة عرفتموها زين ها تلقى الموافقة يلا تخسر هلك عن ثلاث زوجات وعن ثلاث جدات وعن 17 عم نعم لا تحد عندك 17 عم طيب كتبت أنت قبل أول زين صح صح من ثمانية تأمل صبر يا جماعة أنا اللي أجاوب تأمل من 24 ليش؟ ثلاث ولا مرة أربع الزوجات نعم نعم الثلث الجدات ها؟ طيب إذا صار في الثلث السدس نكمل مثلا في قصد ربع سدس ربع وسدس من كم المسألة أصل يا أخوان لها ربع الست لها ربع طبعا واحد ونص ما لها ربع صحيح على ربع ربع صحيح لا بأس لأنهم ما شاء الله حرصين على العلم. طيب وش أقل عدد ينقسم عليه؟ هذا أقل عدد ينقسمنا عليه لكن ينقسم عليهم طيب الآن اضطررنا إلى خالد حسين من كم المسألة؟ المسألة من 12 صح المسألة من 12 الأمام حكم 7 بدل 17 كم؟ ربع 12 ها لكل واحدة واحد منقسم طيب الجداد ما هو مدين الفرائض الحساب هذا حساب اثنين 12 اثنين نعم ما هو العمل كم 7 لكل واحد منقسم طيب اذا عندنا الان اللي ممكن سنصيامهم عليهم هم هن لا جدا طيب انظر بين العروس والسهام انتبه الزوجات ثلاثة اتفق الزوجات خلصنا منها الزوجات والأمام منتين منها لأن انقسم عليهم على المهم لكن عنها جدات هذه انتبه كم اللي لهم كم طيب رؤوسهم رؤوس ثلاث أربعة ثلاث أي ما تبعي أحسنت يلا ماذا نعمل لا ما في نظر ثاني لأن ما في انكسر على فريق واحد لا شوفنا الزوجات ما ينكس عليهم لا من اللي ما ينكس عليهم ما ننبطيه يعني الآن ما عندك إلا الجدات ورؤوسهم سهامهم اثنين ورؤوسهم ثلاثة بينهم تباين ماذا نعمل أحدهم يكمل وش نضرب الرؤوس في المسألة إذا كان تباين نضرب رؤوس الفريق بالمسألة ها في 12 كم 36 ومنه تصل نعم أستغفر الله يهديكم لا حول ولا قوة إلا بالله ها ها أي وصل لهن ثلاثة في ما حد يجزء السهم حتى من كل فوق 12 فوق ثلاثة. طيب من له شيء من 12 أو فوق ثلاثة أنا تحطيت فوق الزوجات من ثلاثة بثلاثة تسعة كم له خلصنا ثلاثة. طيب الجدات انتبه يا مهند ها الجدات هنا اثنين في ثلاثة نعم إيه انت قل لي هنا اثنين في ثلاثة هنا ستة لكل واحدة. طيب هنا الأعمال ليش كل واحد اي كل واحد لا يعني كل واحد اثنين نعم ثلاثه زين الامام يمثل في ثلاثه واحد عشان لكل واحد لكل واحد كم هم سبعه لكل واحد ثلاثه صح. طيب لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الجدات عن أربعة أبناء الجدات بأنه ما عطت في واحد الحالة ها؟ مجموعات مش طيب مثل الجدات على بعض أبناء. طيب كم مثلتها لا كم مثلتها يعني امرأة ماتت عن أربعة أبناء من كم مسألة؟ من أربعة زين مسألة من أربعة حط أربعة وحط عيالها لكل واحد من واحد أربعة فوق فوق إيه بشوفني محل أصل بس فلو ها هذا اليوم راح في أحسن يلا لا أنا أجيب كرسي هنا ولا أصل مع واحد معكم بين نعم ها ما هو اليوم ما هو اليوم راح اليوم لا خلاص الدرس كيف كيف الآن نقسم سهامة كم؟ سهامة جدة لا مسألة من أربعة لكن سهامة من الأولى اثنين نعم جدة صالحة على اثنين. طيب كل واحد لها اثنين إذا سهامها من الأولى اثنان مسألة من أربعة وش بينهم؟ بإيش؟ بالنصف نرد مسألتها أربعة إلى نصفها كم؟ اثنين. طيب نضرب اثنين في مسألة الأولى 36 اثنين حط فوق الاثنين فوق 36 اثنين اثنين في 36 كم؟ 72. طيب هذه نسميها ايش؟ الجامعة. طيب من له شيء عند القسم؟ في وقت. طيب لا شوف الوقت قال لك حطيتها 36 الوقت هو اللي حطيتها 36 تحت الجامعة حتى في الجامعة في حقلهم اللي في الجامعة. الجدات الجدات ثلاث لا واحدة ميتة واحدة لهم أربعة أربعة أربعة أسبر أسبر هن كل واحدة لها أربعة كل واحدة لها أربعة هون لا كل واحدة لها أربعة بارك الله فيك كل واحدة لها أربعة أربعة فيها اثنين ثمانية لحد الجدات والثاني أربعة فيها اثنين ثمانية كمله من المساتير الاولى الجدات كده 3 6 لكل واحده 2 اي نعم نعم أربعة. نعم صحيح 2 2 هي بقى 2 4 لكل واحده 4 يلا الأعمام بقى الأعمام أربع إلى الواحدة ميتة الله يحفظك وش باقي ثنتين لهم أربع تقسيم واحد أربعة. يحط 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم 8 تقسيم لا كل واحد له واحد مضروبا في وقت سهام مورثة أربعة واحد بقى اثنين اثنين كل واحد له اثنين واحد ما هو لهن على أربعة هن الجدات نعم صح كل واحد واحد اجمع سبعين طيب ما الذي عملت الآن صح يعني مثلا المساء على السبورة لكن وش اللي عملتها وش سأل الفعل أولا صحة المساء الأولى ثانيا عرفنا سهم الميت منها ها. لا ثم ما مشيت إلا الدفع إذا أنت ربك شيخ أحمد إذا كان القواعد اللي كتبنا بالأول الآن تكتبت شيخ

الثاني المباين، والثالث المماثلة، والرابع المداخلة. ثم نضرب، نضرب الموافق بالوفق والمباين بالكل، والمداخل نكتفي بالأكبر، والمماثل نكتفي بواحد حسب القاعدة. ثم نضرب هذا الحاصل بماذا؟ بالمسألة الأولى، فما بلغ فهو الجامع. وعند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت به وهو جزء السهم، ومن له شيء من الأخريات أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وسطه عند التوافق. واضح؟ طيب، اللي مضى الآن أخذنا قيمة، أخذنا أمثلة على ما إذا كان الميت الثاني واحد، وفهمنا زين ما حاجة للإعادة؟ ها؟ ستقول نريد أن نعيد، وإذا كانت الليلة القادمة قلت نريد أن نعيد، والليلة الثالثة نريد أن نعيد، ونبقى كأن سجارة مغرزة ما تطلع مكانها. نعم، ما هو صحيح. الإنسان إذا عرف القاعدة يستطيع أنه يمثل، وهو يمشي يمثل في بيته، وأحدكم اقترح علي أن يعطيكم مسائل عمل يومي. نعم نعم أي. المهم أنا عندي أن المسألة أنه إذا كان الميت واحدا ما تحتاج إلى يعني إلى كبر عنه، واضح جدا وجاء فيها أمثلة. إذا كان الميت اثنان فأكثر، نأخذها الآن، نقول هلك هالك عن خمسة أبناء، ارتبع سامي لأنه هو المرض. ترى اللي يحل، ترى اللي يحل أصعب من اللي يستمع، هو اللي ما يستفيد، اللي يحل اللي يستفيد الأحسان. ولهذا يقال القارئ حالب والمستمع شارب. أي نعم، خمسة أبناء اقسمه. طيب، مسألة من خمسة يا جماعة، لأن العصبة مسألتهم من عدد رؤوسي. لو مات الإنسان عن ألف أخ، مسألة من ألف، المسألة من كم؟ من ألف. هنا طيب، ثم مات الأول، حتى تاء وزن ابن أول. طيب عن ابنين، يصغر المربعات لأنه بيجينا. ليش نزلنا على اثنين هذول؟ أصبر أصبر أصبر، لا تقول ليش نزلنا على هذي؟ ها؟ كيف؟ مثلا جديدة، مثلا جديدة. طيب ايه، ومات الثاني من الساعة ثلاثة، لا خلاص تسلم من جهة صعيبة. مات الثالث عن أربعة، صغر مرة. إيه في بيموتون يا الله حسن فاطمة. المصغر من الأول أشياء. لا لا نشوف. الرابع إذا شئت نقص على هذا نحفظ ها نقصر عليك يكفي بس خلاص انا ما تعلم ما حاجه من كم ثلاثه اربعه طيب. ننظر بين سهام كل ميت ومثلته في التباين كيف التباين ما دام السهام واحد ومباين استمع الآن النظر بين السهام والمسائل كم نسبة نسبتين فقط التباين والتوافق طيب التباين إذا نثبت كل المسائل نعم مش المثبت زين صح اثنين وثلاثة واربعة واضح ولا لا الشيخ النظر الاول ها النظر الاول هذا اول من خمسة وانتهينا ما ينظر فيها الاول ما ينظر فيها من قسمه صحيح ما في شيء عرفتم يا جماعة ينظر بين مسائل الاموات الاخيرين قيمات الأخيرين أما الميت الأول ما لنا فيه صحان المسألة فهمتين ما وش نقول طيب طيب وفي طريق آخر إننا ننظر بين اثنين وثلاثة بين انتباه نظر بين ثلاثة ستة ثم ننظر بين الست والأربعة بين التوافق بالنصف التوافق بالنصف الست لها نصف والأربعة لها نصف نضرب اثنين في ستة باثنى عشر صح؟ طيب المهم المعدة واحد سواء قلت كذا أو كذا الآن اكتفينا لكن شف المداخلة أحسن لأن ما تحتاج إلى ضرب فنقول بين الأربعة والاثنين مداخلة نكتفي بالأربعة الكبيرة ثم ننظر بين الأربعة والثلاثة بين التباين نضرب ثلاثة في أربعة باثنى عشر أين ما هو بناء اثنى عشر هو بخمسة اثنى عشر بخمسة بكم ستين هي الجامعة هي الجامعة طيب الابن الرابع له واحد باثناش باثناش قبل له شيء من المسألة الثانية أخذ مضروبة في سهم واحد نعم سهم ورد واحد لا سهم ورد سهم ورد ها؟ كيف يعيد ليش؟ عشان من لهم السهم الأولى أخذه مضروبا في مضروبة في مضروبة به مضروبة الأولى مضروبة في 12 60 هذا ليش شيء من الأولى يأخذه مضروبا في مضروب البيت الأولى في جزء السهم واحد ب 12 ب 12 نعم اي في سهام مورث من له شيء من الثانيات أخذه مضروبا في سهام مورث واحد آه طيب واحد اي ولا لا في الثلاث ورقة يا ناس صدق الله أتنشف الآن الميت الأول اللي هو الثاني الميت الأول من الورقة لواحد بواحد بواحد مضبوط والثلاث اللي كل واحد اللي هو واحد أيضا والأربع كل واحد اللي هو واحد نعم مو أربع صفر 12 تصير كيف 12 مبلغ جزء سلم كل مسألة 12 مكتوبة طيب بارك الله فيك. الآن اللي عندنا كم المساعد؟ أربعة. ثلاث. من ثلاث مساعد. وجزء السهم فيه 12. قل لا. أي نعم. نعم نعم. نعم نعم. صح. جزء السهم نقسمه على المسائل. احنا نسينا هذه الفقره قبل التقسيم. نعم. هذه لا لا خلاص جماعة جماعة ستة وثلاثين واربعة ستة وثلاثين واربعة أربعين لا خليها جماعة طيب وستة أربعة وعشرين وستة ثلاثين وستة ستة ثلاثين وأربعة أربعين أربعة وأربعين ثمانية وأربعين واثنى عشر ستين طيب من يعيدها علينا من يعيدها علينا بس إعادة ها أيها مثلا يعيد واحد اثنين ثلاثة أربعة ها يلا شاكر نشوف ها ايش طيب يريد ما في شيء يلا أنت ايه قم مش تقعد قول كما شئت بس يلا أولا ممكن أن المسألة الأولى تجيبها من كم المسألة الأولى من خمسة لماذا؟ لأن خمسة عدد عدده بس خمسة يعني نعم لأنهم عصبة فمسألتهم من عدد رؤوس عدد رؤوس نعم بعد ذلك توفي ثلاثة منهم الأول ترك ابنين والثاني ترك ثلاثة والثالث ترك أربعة فنقسم نقسم الجزء الأول لا لا لا نقسم كل واحد لا من لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل ما صح مسائل الميتين أين كل واحد صح مسألته المسألة الثانية من اثنين بعد دروسه المسألة الثالثة من ثلاثة بعد دروسه المسألة الثالثة الرابعة من الأربعة نعم بعد دروسه بعد ذلك ننظر في المثبتات لا بعد ذلك نعطي كل من الوارثين سهمة ننظر بإيش بينه المسألة والسهم خمسة والسهم فإن مسألة في كل واحد وسهام طيب نجد بينهم التباين نعم نثبت نثبت الرؤوس جميع مسائل ما في رؤوس جميع مسائل خمسة كل مسألة بعد رؤوسها طيب نثبتنا خمسة واثنين ثلاثة واربعة لا لا هذه خمس ما دخل فيها المسألة الأولى ما دخل فيها الثانية اثنين اين أثبتنا طيب والثالثة ثلاثة أثبتنا والرابعة أربعة نعم طيب بعد ذلك نضغط هذه المستجاد نعم بينها خزائن لا طيب بين اثنين ثلاثة تباين بين اثنين أربعة تداخل اتكايا بالأربعة لأن الأكبر ثم نضغنا بين الأربعة والثلاثة تباين نضغ بثلاثة فأربعة 12 يكون جزء الثاني نضغ على الخمسة بعد ذلك نقسم الـ 12 جزء السهم على لا قسمنا 12 على 2 بعد أن عرفنا جزء السهم ماذا نعمل؟ نعطي أصحاب الـ لا قسمنا 12 نضرب المسألة الأصليات في جزء السهم نعم نضرب المسألة الأولى في جزء السهم تبلو رجالنا بلغ 60 إيه؟ طيب وهي الجامعة بعد ذلك نقسم جزء السهم على كل مسألة قسمنا على 12 على 2 طلع 6 وعلى 3 4 وعلى 4 3 بعد ذلك نقسم نعطي الأصحاب من له من المسألة الأولى شيء نضربه في جزء في جزء السهم ما عندنا الاثنين 1 12 والخامس 1 12 12 بعد ذلك ننظر في الميت الأول نعطي سهام المنزل من له من الثاني شيء خذوا مضروبا في سهم ورد في جزء سهم ورد 1 في 6 والثاني 1 في 6 ثم بعد ذلك الميت الثالث 1 في 4 4 1 في 4 4 1 في 4 4 1 في 3 3 3 3 3 3 بعد ذلك نجمع نطلع على هذا الصحيح مثل الجامعة صح والآن ايش حل العبارة ها اي طيب وهذا نحلف لا وصبته على هذا ها؟ إلا نحل على الصبور وطبق عليه لأن كنا أراجع في الوحدة يروح علينا الوقت ها؟ حلها ها؟ يلا حلها إيش؟ لا لا يحكيها لا يعني هو بينقل هذا نار اللي معكم الأوراق اللي معكم باليسرى ها؟ عجيب هارك عن ثلاثة بنات نعم مثلا من 9 بنت بنت ثلاث بنات ابن ابن ابن وراح حطيت الابن حط ابن سهل نعم لماذا لأن الورثة عصر كتكون مثلا على عدد رؤوسهم رؤوسهم 9 لأن ذكر له مثل حد الاثنين احسنت لكل واحد من الابناء 2 ولكل واحد من البنات 1 تمام ثم نقول مثلا الولد الاول عن زوج وابن مسألته من 24 مسألته من 8 نعم مسألة من 8 للزوج 8-1 والابن 7 نعم باقي 7 هل 7 ثم مات الثاني عندكم كذا؟ عن أم؟ نعم وعمل. طيب المسألة ثلاثة. نعم تضم السبك واحد والباب العام اثنان ثم مات الثالث عن زوجة لا حتى نه بالطول ما بحسن وثلاث الأبناء المسألة من 24 زوجة إيش زوجة وثلاث أبناء زوجة وثلاث أبناء لا من 24 زوجة وثلاث أبناء إيه من 24 من 8 ها من 8 تعود إلى 24 تعود إلى 24 حدث ما حد قال هذا ثمانية من تعود أبدا ما تنقسم على سبعة إذا قلت تصح تصح من 24 زين إذا من ثمانية أصبر من ثمانية للزوجة للزوجة ثمن واحد وللأبناء والأبناء سبعة ما تنقسم عليهم وتصح من 24 أصبر والأبناء ما تنقسم وإيش ما تنقسم وتباين وتباين فنضرب رؤوسهم ثلاثة ثلاثة في ثمانية باربع وعشرين ثلاثة ثمانية باربع وعشرين ومنه تصح طيب الزوجة الربع ثلاثة الأكثر من ثلاثة والأبناء لكل واحد سبعة لا لا لا غلط للزوجة لا أربعة أربعة الثمن لا الله يهديك لماذا؟ لا واحد ثلاثة الزوجة واحد الثمن واحد مضروبا في ثلاثة صح ثلاثة. نعم يقول الأبناء لكل واحد سبعة الأبناء سبعة مضروبا في ثلاثة في سبعة واحد وعشرين لكل واحد سبعة زين أو نقول ثمن أربعة وعشرين ثلاثة ها ثم 24 ثلاثة ما يستقل صناعة يقول لابد تذكر أصل المسألة الآن ننظر نقول ننظر بين السهام الآن نعم ننظر بين الثمانية والثلاثة كيف شو أول شيء اقسم المساء نقسم المساء من نقول من له أصبر أصبر أصبر أقسم المسألة الأولى أقسم المسألة الأولى المسألة اللي هي ذي إيه قسمناها من ثمانية من تسعة من تسعة نعم طيب سهام الميت الأول أقسمه على مسألة على مسألة دي سهام الميت الأول نعم ما هو أول مرة الميت من ورثة نعم يقسمه على مسألة على مسألة اللي هو لو كم سهامه اثنان كم مسألته مسألته ثلاثة لا ثمانية من ثمانية نعم. وش بينهما تباين توافق بإيش توافق النص إذا نرد الثمانية إلى الاثنين إلى الأربع كيف نرد الثمانية إلى وفقها وهو أربع وهو أربع نعم. صح طيب اعتبرها أربعة الآن اعتبر الثمانية هذه أربعة طيب أصبر أصبر تقديرا حلا في ذهن الثاني مسألة سهام اثنين مسألة سهام اثنين مسألة ثلاثة ايش تباين تباين نسبة الثلاثة كلها نسبة الثلاثة طيب الثالث سهام اثنين مسألة اربعة وعشرين وش بينها بينها توافق بايش النص نرد اربعة وعشرين ايه عندنا الان المثبت أربعة وثلاثة عندنا المثبت أربعة وثلاثة واثنى عشر انظر الآن بين هذه المثبتات بماذا بالنسبة حسب الأربعة. وش يكون بينه؟ نقول خلي سكر الجنة. سكر الجنة نقول لأجل ما نعم. نوضع بين الاثنين والثلاثة. وش ما عندك اثنين؟ عندك أربعة. بين الأربعة والثلاثة. طيب اضرب. نضرب ثلاثة في أربعة باثناشر. باثناشر. نعم. زين. ونسب بين اثناشر باثناشر. نسب عشر من الأولى. الثاني يعني. تمام. طيب. نكتفي بواحد. نكتفي برقم واحد. رقم واحد. يعني دون رقم اثنين. لا يعني واحد من الاثنين. ما الذي تكتفي به؟ 12. 12 ما يخالف. واحد من العددين. طيب 12. ثم ماذا؟ اصبر يا رجل حاله وغربته. ثم نضرب ال 12 هذه في 9. صح؟ صحيح. ايه جزء السهم. زين 12 في 9. 12 في 9 ب 180. كان عليان يقول بينهم تباين. نعم.